ومهلتنا في يوم ميلاده ملوش مكان، ليه قلبه حزين بعد ما كنسته وبيته اتكسرت فيها الحيطان. للي فاكر ان قلقنا ومهلتنا في يوم ميلاده ملوش مكان، مكانها ويتتبين.